كانوا يتأثرون بموعظتي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة. لما خطبهم مرة خطبة قال أنس ما سمعت مثلها قط، قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فغطى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجوههم، لهم خنين يعني صوت بالبكاء. العرباض من ساري يقول: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداء موعظة بليغة ذرفت منها العيون وجلت منها القلوب. لما جاء ضماد وكان يرقي من مس الجن وكان مشركا، سمع سفهاء مكة يقولون إن محمدا صلى الله عليه وسلم مجنون، قال: لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي. فقال عليه الصلاة والسلام له: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فقال: أعد علي كلماتك هؤلاء، فأعادهن عليه النبي عليه الصلاة والسلام 3 مرات. فقال: لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغنا قاموس البحر، يعني قعره من البلاغة والفصاحة. تأثر بها هذه الكلمات، كأنه يقول بلغت قعر قلبي. الله أكبر. هات يدك وبايعك على الإسلام. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتأثرون بدعائه. يقول عوف بن مالك رضي الله عنه: صلى النبي عليه الصلاة والسلام على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقي من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه. قال عوف بن مالك: تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. سبحان الله. وهو يسمعها من رسول الله. كانوا يتأثرون بمعاتبة النبي عليه الصلاة والسلام. لما يعني في معركة رفع أسامة بن زيد السيف على رجل قال لا إله إلا الله فقتله، قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، قال: اتقاء السيف. قال: ألا شققت عن قلبه؟ كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا أتتك يوم القيامة؟ كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا أتتك يوم القيامة؟ كيف تصنع؟ ما زال يكررها. قال أسامة: حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. يعني لا، تمنيت أني أسلمت ذلك اليوم حتى يغفر الذنب هذا، لأن الإسلام يجب ما قبله. سبحان الله. الأنصار لما النبي عليه الصلاة والسلام بعد الفتح أعطى مؤلف قلوبهم، أعطاهم اللي أعطاه 100 من الإبل، واللي أعطاه غنم، واللي أعطاه وادي من الغنم، واللي وهم ما أعطاهم شيئا، فكأنهم تأثروا. قال: يا معشر الأنصار، ما قالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها في أنفسكم؟ ألم آتكم ضلالا فهداكم الله، وعالة فأغناكم الله، وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ قالوا: بل الله ورسوله أمن وأفضل. قال: ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟ قالوا: ماذا نجيبك يا رسول الله؟ قال: أما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم وصدقتم، أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريدا فآويناك، وعائلا فأغنيناك، أوجدتم في أنفسكم يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم؟ أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم في رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم. هذا التأثر بكلام النبي عليه الصلاة والسلام.